إنك أنت نحن من المستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. الله تعالى يقول لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. وورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن آدم تسبوا الدهر وأنا الدهر. وأيضا ورد في قول الله جل وعلا قال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وصف اليوم بإيش؟ نحس. قال يوما عبوسا قمطريرا. وأيضا في أيام في سورة إشغال قال في أيام نحسات. وورد أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصدق سنون خداعة. فهنا أيضا هذا وصف للدهر. فعندنا الحديث الأول نهى عن سب الدهر وعندنا الآيات فيها ما فيها بوصف الدهر بما فيه من المصائب والبلايا التي تنزل تطرى على الناس. أولا الأصل الأصيل الذي دائما نمشي فيه في قاعدة الحديث التي ظاهرها التعارض أو التعارض أو ظاهرها التعارض مع الآيات أن الأصل الأصيل كل قد خرج من مشكاة واحدة. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن السنة مع القرآن سنوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفس بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق. فهنا هذه القاعدة التي نستبصر بها الطريق. ودائما عمل العلماء في قول الله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة نقول نحن نؤمن بكل ما جاء من ربنا جل في علاه كل من عند ربنا آمنا به ونرد المتشابه على المحكم فيظهر لنا المراد من معنى قول الله جل في علاه ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر. قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. ورد أحاديث كثيرة تثبت هذا النهي وتحرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلم الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني من هذا تسبوا الدهر وأنا الدهر. في رواية قال يؤذيني من آدم يقول يا خيبة الدهر. وهذا ورد عن كثير من أهل الجهلية يقولون ذلك يقولون يا خيبة الدهر. يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر وأنا الدهر أقلم الليل والنهار. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل في علاه حكي عن أهل الجاهلية يتربصون في سورة الطور لا لا لا سورة الطور يتربصون به ريبة أم يقولون شاعر نتربص به ريبة أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون يعني ريب الدهر. ريب المنون يعني ريب الدهر. هم دائما يقولون نوال الدهر صائب الدهر ويقولون يا خيبة الدهر. فكان أهل الجاهلية يسبون الدهر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح هذه المفاهيم المغلوطة هذه الاعتقادات الباطلة ويبين كما بين الله له لأن الله الذي يقلب الليل والنهار. أولا النهي هنا نهي للتحريم لا تسبوا الدهر. الأصل في النهي التحريم. وأما علة ذلك حتى لو قال أنني لا أسب الله جل في علاه فإن الدهر من الأسباب والذي يسبب الأسباب هو رب الأسباب سبحانه جل في علاه. لذلك بينها الله جليا قال أنا أقلب الليل والنهار لأن الدهر هو الزمان. الدهر هو الزمان الليل والنهار. فالذي يسب الدهر يسب الليل والنهار فكأنه سب الذي خلقه سب الذي سببه يعني حتى ابن قتيبة كان يقول كنا نمثل لهم أن زيدا له عبد اسمه فرح، قام فرح فقتل رجلا فقالوا لعنة الله على زيد. الله ما الذي قتل فرح؟ ولمن اللعنة يكون على زيد؟ لأن العبد لا يتحرك إلا بالسيد، فهم العرب يفهمون ذلك. يبقى إذن الأصل لما لا السب يقع على فرح ويقع على الذي سببه الذي جره لذلك. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لهم إذا سب أحدهم الريح أو سب أحدهم الدهر فقد سب من خلق الدهر، من سبب الأسباب. لذلك أنها وهذه عند علمانا أنها على الكفر، سب الدهر على الكفر، لأن الأصل في سب الله جل في علاه أنه على الكفر. قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، فهو الأصل على الكفر. لكن هل هو كفر أكبر كفر أصغر؟ العلماء ينظرون في هذه المسألة يقولون على النوعين. النوع الأول سب الدهر، سب الليل والنهار على مصيبة قد لحقت به، فهذا يتضمن، وأهل الجاهلية كانوا يعتقدون ذلك، يتضمن أنه يعتقد بأن الليل والنهار لهما التأثير في إيش؟ في الخير والشر الذي يصل للإنسان، لأن الليل والنهار يتحكم في الخير والشر. فإذا أصابته مصيبة بموت ابنه أو بسرقة المال أو بجوع الأولاد أو بمرض الأهل والعيال فسب الدهر، فهو بذلك يعتقد أن الدهر هو الذي أصاب أهله بالمرض، أو الدهر هو الذي أصاب ماله بالسرقة، أو الذي أصابه بالوحش، أو أصابه بالبلايا والرزايا فسب الدهر. فهذا كفر من ناحيتين. الناحية الأولى نسب الدهر كفر لأنه سب الله جل في علاه، والناحية الثانية هو أن سب الدهر أنه إذا سب الدهر فقد اعتقد بأن الدهر هو الذي يتحكم في النفع والضر. والقاعدة عند العلماء من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فهو إيش؟ لأنه أنزل الخالق منزلة المخلوق. مفهوم هذه أم لا؟ نعم. هذا النوع الأول. النوع الثاني في سب الدهر أنه كفر دون كفر. وكيف كفر دون كفر؟ وكيف شرك دون شرك؟ وين الدليل على ذلك؟ نقول لأنه وسيلة إلى الشرك. قلنا هو شرك خلاص الكلام نسمع أولا في شيء عايزين أكرر ليش؟ حاضر. من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر، لأنه أنزل المخلوق، أنزل يعني جعل المخلوق في منزلة الخالق، جعل المخلوق منزلة الخالق. وهو من شرك الألفاظ لأن الكفر فيه كفر وسائل، إذ قال إذا قال ما أسب أنا أعلم أن الله الذي يقلب الليل والنهار وأنا ما سببته إلا الليل والنهار ولا أقصد بسب هذا سب الخلق، قالها تصريحا. قلنا قد وقعت في الشرك الأصغر لأمرين اثنين. أولا بالإجماع أنك وقعت في المعصية لأنك قد خالفت نهيا صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر وأنت تسب الدهر. طبعا مشهورة جدا عندكم الأغنية للرجل عندليب الخراب، ولا شوف عندليب الإيش هذا، عندما قال قدر استغفر الله وصفه هذا الوصف صحيح قدر أحمق القطة. هذه مصيبة، هذا مصيبة لما يقول هذا الكلام مصيبة، لكن هذا لا يخرج من ملة أنه لا يقصد سب الله جل في علاه، لكن وقع في سب الدهر، وقع بسب الدهر، فبالإجماع أنه عصى الله جل في علاه بمخالفة النهي. وأيضا يكون قد وقع في الشرك الأصغر لأن سب الدهر وسيلة إلى الاعتياد على سب الذي سببه أو الذي خلقه. فالله جل وعلا نهى وهو يعلم، والله جل وعلا يقول لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أطلب الليل والنهار، حتى إذا قلت أنني لا أسب الله وكيف تعتقد أنني أسبت الله، أنا أسب الليل والنهار، فقال الله جل في علاه أنا أطلب الليل والنهار. فأنت سبك لشيء ليس محلا للسب سفه، وبالتالي لابد أن ينجر لأن تكون قد سببت من الذي خلقه المسبب سبحانه جل في علاه. لذلك نقول سب الله جل في علاه يكون كفرا، وأيضا سب الليل والنهار على بلية أو رزية وقعت على الإنسان هذا فيه اعتقاد خفي بأن غير الله يتحكم في الكون، وهذا كفر يخرج صاحبه من الملة. أما إذا كان يقول لا أعتقد هذا ولست أسب المسبب وأعلم أن الله جل وعلا الذي قلب الليل والنهار، لكن سببت اليوم قلت اليوم فيه وفيه الليلة فيها وفيها سنة البؤس سنة التعاسة سنة فلا أقصد بها الله جل وعلا، قلنا وقعت بشرك الأصغر لأن هذه من باب الأسايد. إذا اعتدت على سب الليل والنهار فإنك تتجرع على سب الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على قول سلم لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. المسألة الثانية تتعلق بالحديث هو أن الدهر ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. الدهر ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. لا تنطبق عليه شروط الاسم. شروط الاسم أولا أن يثبت بالكتاب أو بالسنة، وهذا قد ثبت بالكتاب والسنة أول شرط تحقق. الثاني أن أسماء الله جل في علاه لابد بأسرها تكون حسنى، وحسن أسماء الله جل في علاه أن تتضمن صفة كمال وأن تدل على الذات العلية المقدسة، وأيضا تستلزم صفات كمال أخرى. والدهر أي صفة كمال يتضمنها؟ ما الدهر إلا الليل والنهار، فلا كمال فيه. إذن لا يصح أن يكون اسم. الشرط الأكيد الرئيس في معرفة أن هذا هو اسم من أسماء الله جل في علاه بعد التوقيف، يعني بعد ما يأتي الشرع به، هو أن يتضمن صفة كمال. لذلك لما نقول الطبيب، الطبيب ليس اسما من أسماء الله. عندما قال الرجل أنا الطبيب، قال له سلم لا، الله الطبيب. انظر هل هو اسم من أسماء الله أم لا؟ انظر فيها، هل فيها كمال مطلق؟ لا. فلذلك لا يصح أن تقول اسم من أسماء الله جل في علاه. وكما قلت يعني قول الإمام أحمد يغياث المستغيثين ليس اسما، هو يتوسل إلى الله بأفعال الله، أخبر عن فعل من أفعال الله أنه من استغاثه وأغاثه الله جل في علاه، فليس اسما. يعني أخطأ من قال أن هذا اسم ثم بعد ذلك قال بأن أسماء الله غير توقفية، ليس صحيح هذا الكلام. قول الإمام كما قلنا يغياث المستغيثين هذا خبر عن فعل الله أنه ما من أحد دعا إلا استجاب له، ما من أحد استغاثه إلا أغاثه، خبر. فهذا خبر عن الله جل في علاه، فلا صح أن يكون اسما من أسماء الله جل في علاه. غلط. وهذا لم يرد به الشرط، أن هذا لم يرد به التوقيف. فإذا الشرط الأول أن يرد به الكتاب أو السنة توقيفيا. الشرط الثاني أن يكون له الكمال المطلق، والكمال المطلق أنه يدل على ذات الله، ذات العلية المقدسة، ويتضمن صفة كمال ويستلزم صفات أخرى للكمال. الدهر أين صفة الكمال التي يتضمنها نفسه؟ لذلك أخطأ ابن حزم لما سمى الله جل وعلا بالدهر، فليس اسما، ولا يصح لسان أن يدعو الله جل في علاه يقول يا دهر افعل كذا وكذا، ما يصح أن يدعى به الله جل في علاه، بل هذا خبر عن الله، خبر عن الله. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الخبر عن الله ضابطه، ألا يتضمن سوءا، لا ينزل عن درجة الحسن، إما أن يكون حسنا ممكن لا يكون تمام الحسن، لكن المهم ما ينزلش إلى السوء. هذا الراجع الصحيح كما قال الله جل في علاه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. فالشيء هنا خبر عن الله ليس اسما ولا صفة. وأيضا أخطأ البيهقي بأن سمى الله الشيء، الله ليس اسما له شيء، وش الشيء هذا تضمن أي صفة كمال؟ طبق القاعدة أن تجد له صفة كمال يتضمنها. إذا المسألة الثانية والثالثة أن الدهر ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي إذا قال الله جل في علاه لا تسب الدهر، فكيف نجيب عن قوله جل في علاه في أيام النحسات إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طبعا الآيات الحديث ورد حديث أن يوم نحس مستمر يوم الأربعاء ينزل فيه البلاء، أحاديث كثيرة جاءت في ذلك منها الضعيف ومنها ما هو حسن. وقال صلى الله عليه وسلم بين الساعة سنون قد دعا، الجمع بينهما جمع مهم جدا ستعرف بكثير من مسائل المشكلة التي فيها ظاهرة الطعام. نقول المثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي أو المنهي عنه. المثبت هنا في أيام النحسات في يوم نحس مستمر، والمنفي لا تسبه الدهر يؤذيني ابن آدم. فالمفروض نحن أصلا نطلع المسألة الأخيرة هنختم بها بقوله يؤذيني ابن آدم، يعني إيش يؤذيني ابن آدم؟ يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يقول يا طيبة الدهر، والله جل وعلا يقلب الليل والنهار. فقلنا أما المنهي عنه هنا قصد السب، ويؤكدها حديث لا تسب الريح تصريحا، لا تسب الدهر تصريحا، قصد السب هو المنهي عنه، قصد السب. وأما ما ذكر في الآيات ليس فيه سب ولا قصد السب، بل هو خبر محض خبر، سأمثل لكم وبعد ذلك أفرق. جاء زيد فاتصل به عمرو فقال مات أبوك، فقال يا خيبة الدهر، فقال يا خيبة الدهر. زيد اتصل به عمرو فقال مات أبوك، فقال يا خيبة الدهر. فذهب عمرو إلى شيخ زيد فقال كن معه، فتلطف به وأدع الله أن يلهمه الصبر، فقد قال يا خيبة الدهر. فاتفق زيد وعمرو فيه أجيبهم، مش عايزين موت الله يكرمكم بقى. زيد وعمرو اتفق في قولهم بقولهما يا خيبة الدهر، والبون شاسع والفرق واسع بين زيد وبين عمرو. أما زيد فقصد السب فوقع في النهي، وأما عمرو فأخبر عن الواقع وعن الحال اللي حدث. فزيد أثم وعمرو لم يأثم، إيش الفارق؟ هذا قصد السب وهذا لم يقصد، نفس الأمر. أما في الآيات في أيام النحسات، في يوم النحس المستمر، فإن هذا يستاع سنون قد دعا خير فيه دخل، عندما قال بعد هذا الشر خير، خير فيه دخل. كل ذلك إخبار، محض إخبار لا إنشاء، لا إنشاء السب. لذلك صح أن تخبر، لأنك تكشف عن الواقع، لأنك تكشف عن الواقع. يعني لما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود أنهم قالوا يد الله مغلولة، إذا قالها في حديث أو قالها في الآيات التي حكاها لنا الله جل وعلا، هل ده سب لله أم خبر عما فعلته اليهود وقالته؟ خبر. فمحض الخبر لا ينزل تحت النهي، محض الخبر لا ينزل تحت النهي. هذه قاعدة تفيدك في كثير من المسائل المشكلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غير اسم عبد العزة وغير اسم أيضا الأسماء التي فيها التعبيد غير الله، ونهى عن التعبيد لغير الله، مش ورد عن السلام ذلك أم لا؟ وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهل هو ينهى ثم يقع فيه؟ قلنا لا، هو أخبر عن واقع العائلة، عن اللقب، أخبر خبر، والخبر غير الإنشاء، والمنع عنه هو الإنشاء، لأن الخبر أنا ما أتعبد به إلا بالتسليم، وأما الإنشاء أتعبد فيه بالأمر والنهي والفعل وعدم الفعل، فعل وكفر. فلذلك حسابي بالإنشاء لا في الخبر، الخبر محض تسليم فقط. فلذلك نقول الجمع بين هذا وذاك، المنهي غير المثبت، المنفي غير المثبت، المثبت خبر وفي الخبر يصح. يبقى لنا أن نقول بالنسبة للدهر لنا أمور ثلاثة. الأمر الأول سب الدهر على أنه المحرك. الأمر الثاني سب الدهر على أنه ليس بالمحرك، سب الدهر على سبيل الإخبار. فالثالث جاز إن دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، إن دعت الحاجة إلى ذلك صح، مفهوم؟ أما الأول والثاني فالأول كافر كفر أكبر. من سب الدهر على أن الليل والنهار يتحكمان في البلية والرضية فهذا كفر أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. والثاني إن قال لا وأنا معتقد بأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، قلنا قد وقعت في الشرك الأصلي، على الأقل أنت في كبيرة، وقعت في كبيرة لأنها من شرك الألفاظ وهي وسيلة إلى الشرك. لهذا نكون قد جمعنا بين الحديث والآية إن شاء الله. نسأل القادم نأتي بحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.